وقد يكون التزين باللباس واجبا لتوقف تنفيذ الواجب عليه، لتوقف تنفيذ الواجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في نحو ولاة الأمور، في نحو ولاة الأمور فإن الهيئة الرثة لا تحصل معها مصالح العامة، فإن الهيئة الرثة لا تحصل معها مصالح